بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والشكر له. المدرسة الصوتية للتوفيق للمحبة في الذات الإلهية العلية تشنه آذان مستمعها الكرام بقصائد رائعة للأستاذ الشاعر محمد بن الزايد واللباه والإمام. يقام بهذا العمل نزولا عند رغبة الأخ محمد عالي والمحمد واللواء اليداني. رحم الله السلف وبارك من خلف. آمين. هذه قصيدة في الموعظة والنصح، وليس هنا من الشعر إلا ما هو في القمة من الروعة والجمال والإبداع. بارك الله فيه وزاد. خلي أطلال جريري وامري القيس الجهيري وابكي أزمانا تولت عنك بالدمع الغزير زمن العيب إذ كنت لدى الشيخ الكبير وبيت عندك سمي أيضا أرفوع العلم الكثير والسبيخات وجمعا ضاك در النذير بين أقمار منيرين كذي المنير يتعاطون مدى من حديث ابن الأذير وخليل الفقه طورا وكتاب ابن كثير ومقامات الحرير وفي الطيب يمر الطرير يا لها أيام عز عاتمات للنظير وسويعات سرقناها من الليل القصير من مهلات دجاجر وشرور كالحرير تسلب تسلب اللب بدل وبمسك المعبر تطرب النفس وتحييها برجل وسمير وبتلعبر وسحر من محياها الطهير ولكم في دخلنا الخبر باليوم المطير كم مهات به علقت وكم وفي البهير لكن الدنيا سراب وغرور للغرير لن يدوم الدهر إلا وجود الرب القدير والمنايا لا تحاشي من كبير أو صغير يدك قد غابت من هنه البال قرير ويفوت العمر ما بين الشيق وسبيري فاطوي اللهم إن حال مسير للمصير وأجرنا من عذاب القبر والنزع الأخير يوم لا سؤال يوم لا سؤال سوى من منكر أو من نكير وأجرنا من بلايا الدهر يا خير مجير وقنا شر جحيم ذات شر مستقيم منزل العاصين والكفار أصحاب السعير وأملنا رب ما نرجوه من خير ويسر ربنا كل عسير وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن عن عبد ضعيف مستجير وعفو عما قد أتاه عدنا أو بالطمير جاء فردا حاملا من ذنبه حين أعيري جاء يرجو العفو من رب لطيف وخبير وقريب ومجيب وسميع وبصير ربي أهديت الورى خير بشير ونذير من أتى الدنيا بالرحمة وببشرى من بشير بالتحايا والقوام نحوه يا ناقصير من أضلته ظلال السحب من حرب الهجير وله الشاد وشت سرا بتدبير الخطير وله من قبل زادت بلبان وتنير وإليه حن جرع كالسمير للسمير ومن الأشجار حبا ربقته للمسير غدا كم قد جد من عظم وأغنى من فقير لم يبد أعداؤه من حربه شر نقير ولا كم قد رد من حزب ومن جيش مغير ولا كم أطلق عفوا من خطين وأسير ولا كم بالحب أخا من قبيل وعشير ولا كم أشبع بالنزر من الجم الغفير كم له الله كم له الله قد أعطى من مقامات وخير لا بإطناب سأحصيها ولا النزر كسير فارزق لنا شبة من حوضه العذب النمير صاحب النور الذي أخفى سنا كل البذور صاحب النور الذي أخفى سناه كل نور والذي أخفى بنور الحق نيران الوزور وهو بالإنفاق غيظ وهو ليث بالفضول أصبح الحق به بعد خفاء ذا ظهور مظهر الحق مبيد الشرك مفتاح الصدور من يخيه الذكر منه كل مختال ذقور تابعوه في علو وعداه في حضور تابعوه في علو وعداه في حضوره وفي الأصحاب شمس حولها أسنى الجذور وهم في البأس أسد في الندى مثل البحور تابعوا خير نبي زائم خير مزول خاتم الرسل جميعا خاتم الرسل جميعا الشافع اليوم النشور من أذاق الشرك والعصيان أنياب الدمور لا يغرنك غرور بالدنيا بالغرور كم سرور في سرور وسرور في شرور ليس بها من سرور خالص دون قصور من أمير حل من سكنى قصور في قبور فاترك الدنيا وما فيها من أبناك غدور واشغل العمر بفكر وبذكر وحضور وطلاب المجد أو جمع أجور لا بذور فاذكر الله وسبح برواح وبكور واذكرا يوما كان بسنين وبرور واطلبا عفو عفو وارجو قبران غفور يوم يلقى بين ذي الجنة والنار بسور فارزقنا فيه ربي بجنان وقصور وبأعناب وأنهار وولدان وحور وبنخل ذات أكمام وحب وفزور وبما لم تر عين من سرور وحبور ألحقنا ربي بالأصحاب أصحاب الوجود وإلى جنة عدن الرب سهل وإلى جنة عدن ربنا سهل حضور واسقنا يا ربنا فيها من الشرب الطهور إنني أرجو بسهلي لك تيسير أموري عافنا واجبر بمن كسرنا خير جبور أنعم الله علينا بحضور وسرور واستر الأنعم أنعم الله علينا بحضور وسرور واستر اللهم عيبي وذنوبي وقصوري ويد الذنب وما قد سطرته من سطوري وبالله والإمام بالمجيح والدعاء وأكثر